بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عليكم السلام ورحمة طيب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا يا إخوة في عرض الأحاديث المتعلقة بكتاب الصلاة، والتي دونها الحافظ المقدسي في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. والصلاة يا إخوة هي الصلة بين العبد وبين ربه، هي الصلة بين الخالق والمخلوق، فإذا حفظ هذه الصلة فقد حفظ ما بينه وبين الله جل وعلا، وإذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقيل إنها مأخوذة من الصلوين، والصلوان عرقان في الظهر، إذا ركع المصلي انحنيا. فالمهم أن الصلاة هي مأخوذة من الصلة، فالأرجح هو الأول، مأخوذة من الصلة بين الإنسان وبين الله عز وجل. والصلاة لها ميز كثيرة وخصائص كثيرة، منها أن الأحكام الشرعية تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، إلا الصلوات فرضت عليه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، فرضها الله عز وجل، وفرضت أول ما فرضت الصلاة 50، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وبين الله عز وجل ويطلب التخفيف حتى كانت 5، فقال الله عز وجل هي 5 في العدد 50 في الأجر لا يبدل القول لدي. هذه الصلاة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر، بنهر على باب أحدكم، قال رأيتم لو كان على باب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات أكان يبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلكم الصلاة، يعني لا يبقى عليه من درن الذنوب شيء. الصلاة، الصلاة يا إخوة لا يضيع الصلاة إلا شقي. الصلاة من ضيعها ولم يحافظ عليها لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون تركه وتضيعه لها جحدا لوجوبها، وهذا يكفر بإجماع المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والقسم الثاني ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا ولم يكن جحدا لوجوبها، وهذا اختلف العلماء في حكمه، فكثير من العلماء أنه كافر أيضا، تارك للصلاة لا يغسل أيضا ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، كفره كفر أكبر. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنه إذا لم يقم الصلاة لا يخل سبيله، يعني يقاتل. وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدلت الآية على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخوانا لنا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل المصلين، والنصوص في هذا كثيرة. فالأدلة تدل على أن من تركها تهاونا وكسلا أنه يكفر كفرا أكبر أيضا، ويخلد في النار إذا مات على ذلك. إذن المصنف استعرض معظم الأحاديث المتعلقة بالصلاة رحمه الله تعالى، ونحن إن شاء الله نذكر لكم بعض الأحكام التي تضمنتها هذه الأحاديث باختصار. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. والمروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. هذا حديث عائشة كما سمعتم رضي الله عنها وأرضاها، لقد قالت لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح. فهذه الجملة التي ذكرت عائشة رضي الله عنها مؤكدة بثلاث مؤكدات: أولا القسم المحذوف، وثانيا اللام وقد، كأن التقدير قالت والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، يصلي الصبح ويصلي معه مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء يصلي معه الصبح في مسجده عليه الصلاة والسلام، متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن يعني أكسية يتغطى يلتحفن بها عند الصلاة، ثم ينصرفن من الصلاة لا يعرفهن أحد من شدة الغلس، من شدة الغلس يعني اختلاط ظلمة الليل بنور النهار. هذا الحديث حديث صحيح، والحديث دل على أحكام فقهية، اسمعوا بعضها. من هذه الأحكام الفقهية جواز القسم على الأمر لتأكيده، جواز الأمر، جواز القسم على الأمر أو على الحكم الشرعي لتأكيده وتثبيته بالنفوس، لأن عائشة رضي الله عنها أقسمت على هذا الحكم، قالت لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، يصلي الصبح. ومن هذه الأحكام جواز إطلاق هذا الاسم على صلاة الفجر، فيتسمى صلاة الصبح وتسمى صلاة الفجر، فهذا الحديث يدل على جواز إطلاق اسم الصبح عليها، على هذه الصلاة. ومن هذه الأحكام جواز خروج النساء إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة، جواز خروج النساء للصلاة في المسجد مع الجماعة، مع جماعة الرجال، لكن بشرط، بشرط يجوز خروجهن، لكن بشرط أن يخرجن غير متطيبات تفيلات وغير متبرجات بزينة، لأن المرأة إذا خرجت في زينتها تفتن الرجال، يفتتن بها، فإذا أرادت الخروج إلى المسجد لها ذلك، لكن تخرج تفلة يعني ليست متطيبة ولا متبرجة وغير متبرجة ولا متزينة، فإذا كان الأمر كذلك جاز خروجها. لكن السؤال يقول: هل الأفضل أن تصلي في بيتها أو في المسجد؟ الجواب: الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لأن بيت المرأة مسجد لها، وخروجها إلى المسجد قد يعرضها للمشاكل ويعرضها للفتنة والافتتان بها، فصلاتها في بيتها أفضل. والسؤال الآخر يقول: إذا استأذنت المرأة للخروج إلى المسجد فهل تمنع من ذلك؟ الجواب: لا، لا تمنع. إذا استأذنت زوجها أو وليها على أن تذهب إلى المسجد وتصلي فيه لا تمنع، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أفتى بذلك يعني بعدم المنع، فقال، فاعترض عليه رجل، اعترض على هذه الفتوى فقال عمر ابن عمر احتج عليه بالحديث لا تمنعوا مساجد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالمرأة إذا استأذنت إلى الخروج للمسجد للصلاة فيه لا تمنع، لكنها تخرج بشروط. من هذه الأحكام أن النساء يخرجن إلى المسجد على الصفة المذكورة في الحديث، يعني متلفعات ملتحفات بمروطهن، نوع من الكساء المخطط بألوان. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن السنة في صلاة الفجر أو صلاة الصبح أن تصلى في أول وقتها، يعني تصلى في وقت مبكر. كيف الدليل؟ الدليل هذا الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح من الآيات من 60 إلى 70، من 60 إلى 100، يقرأ من 60 إلى 100. فإذا كان يقرأ من 60 إلى 100 ويخرج النساء لا يعرفن من الغلس بعد الفراغ من الصلاة، كان ذلك دليلا على أنه عليه الصلاة والسلام يبدأ الصلاة مبكرا، صلاة الصبح يبدأ الصلاة مبكر، لأنه إذا قرأ القرآن من 60 إلى 100 ثم خرج النساء ولا يعرفن من شدة الغلس، فإن هذا دليل على مشروعية التبكير، بل سنة التبكير في صلاة الصبح يبكر بها. وصلاة الصبح يا إخوة يسن فيها، تسن فيها الإطالة، إطالة القرآن، لأن صلاة الصبح مشهودة تشهدها الملائكة. ولهذا يقول الله عز وجل ها هو قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة، يعني تشهده الملائكة، ولهذا تسن الإطالة فيها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من 60 إلى 100، يعني من طوال الآيات أو من قصارها أو من المتوسط أو من ماذا. العلماء قالوا رحمهم الله إذا أطلق في الحديث أو في النص قال من 60 آية ولم يبين أهي من الطوال أو من القصار، فإن ذلك يحمل على المتوسط، متوسط الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من 60 إلى 100 في صلاة الصبح من المتوسط من الآيات. إذن هذا الحديث واضح، السنة في صلاة الصبح التبكير بها، والسنة في صلاة الصبح الإطالة في قراءة القرآن، في قراءة القرآن، والسنة في صلاة الصبح أن يشهد النساء الصلاة مع الجماعة، ولا تمنع المرأة إذا استأذنت، لكن بالقيد والشرط الذي ذكرنا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي، أنا والده صحابي. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. إذن هذا الحديث يبين، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يبين الأوقات التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فذكر الأوقات، ذكر الأوقات، والمراد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالصلاة، يبكر بالصلاة في أول وقتها، لأن الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يا بلال أرحنا بالصلاة، فهو يصلي الصلاة عليه الصلاة والسلام في أول وقتها. إذن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة. والهاجرة المراد بها شدة الحر بعد الزوال، الشمس إذا زالت عن وسط السماء يعني تحولت من ناحية الشرق إلى ناحية الغرب بدأ وقت صلاة الظهر، وهذه تسمى الهاجرة لشدة الحر فيها. كان يصلي الظهر في الهاجرة، وقد جاء في هذه نحن نذكرها في الأحكام الفقهية. وكان يصلي العصر والشمس نقية، يعني ليس فيها اصفرار، نقية بيضاء. والعصر والمغرب إذا وجبت، وهذا فيه احتمالان: هل المراد إذا وجبت يعني سقطت الشمس في الغروب، أو إذا وجبت الصلاة يعني دخل وقتها، يحتمل هذا وهذا، لكن الذي يظهر إذا وجبت يعني صلاة المغرب وجبت بدخول وقتها. ويصلي العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، يعني الناس اجتمعوا لها، وإذا رآهم تأخروا أبطأ، يعني أخرها. وكان يصلي العشاء الصبح بغلس، يعني بغلس مبكر اختلاط ظلمة الليل بنور النهار. هذا الحديث معشر المؤمنين تضمن أحكام، أيضا تضمن أحكام، منها مشروعية التبكير بصلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بالهاجرة، والهاجرة شداد الحر. لكن قد تسألون وتقولون: أليس في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ورد هذا الحديث أو لم يرد؟ ورد: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، هذا الحديث ورد. فنقول: السنة إذا كان في شدة الحر، إذا كانت صلاة الظهر في شدة الحر في عز الصيف، أن تؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى الإبراد، إلى الإبراد، لأن المراد بذلك دفع المشقة عن الأمة، دفع المشقة عنهم ومراعاة أحوال المصلين. ولا شك أن الشريعة يا إخوة تراعي أحوال المأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ذلك، بدليل الحديث السابق، وبدليل أن بلال رضي الله عنه أراد أن يؤذن 3 مرات في صلاة الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبرد أبرد أبرد 3 مرات. قال الراوي: حتى مال في التلال، يعني التلال المرتفعات الصغيرة نزل فيها، وهذا قريب من صلاة العصر. فمراعاة أحوال المأمومين أمر وارد في شريعتنا، لكن إذا لم يكن هناك داع إلى الإبراد فالسنة التبكير بصلاة الظهر. لكن الآن في عصرنا الآن، إلا كان في البرية، في عصرنا الآن لم يكن داعي إلى الإبراد لوجود التكييف يعني في المركوب وفي المساجد. أما قديما فلا تكييف في المركوب ولا تكييف في المسجد، لكن الآن الوضع يختلف. هذا بالنسبة الإبراد في صلاة الظهر. أما صلاة الجمعة فإنها تصلى في أول وقتها، صلاة الجمعة لأن الوقت شرط لصحتها، فالظهر يجوز تأخيرها للعذر وتصلى في آخر الوقت أو في بعد ما ينتهي الوقت للعذر الشرعي، لكن صلاة الجمعة ليس لها بدل، إذا خرج وقتها فإنها لا تصلى جمعة وإنما تصلى ظهر. ومن هذه الأحكام أيضا جواز التبكير بصلاة العصر، جواز التبكير بصلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر جابر رضي الله عنه كان يصليها والشمس نقية، يعني بيضاء ليس فيها تغير، ومن هذه الأحكام أيضا مشروعية تعجيل صلاة المغرب، مشروعية تعجيل صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، يعني إذا دخل وقتها، وحل الوجوب على الأمة، هكذا كان يصلي صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام. أما صلاة العشاء وهي الحكم الأخير، صلاة العشاء فكان يراعي فيها عليه الصلاة والسلام أحوال الناس، قال الراوي فإن اجتمعوا لها، يعني اجتمعوا للصلاة، عجل عليه الصلاة والسلام صلاها في أول وقتها، وإن تأخروا لم يجتمعوا أبطأ. لماذا؟ لأن السنة معشر المؤمنين في صلاة العشاء التأخير، ما لم يكن سبب يقتضي التعجيل، السبب في صلاة العشاء ما هو؟ التأخير، ما لم يوجد سبب يقتضي التقديم. طيب أما إذا وجد سبب يقتضي التقديم فإنها تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل أو نصف الليل، فجاء عمر رضي الله عنه وقال الصلاة يا رسول الله، نام النساء والصبيان، قال عليه الصلاة والسلام لولا النساء والصبيان لأخرتها إلى هذه الساعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعدها ويكره النوم قبلها، يكره الحديث بعدها ويكره النوم قبلها، فصلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، لكن تراعى بها أحوال المصلين. نعم، جزاك الله خيرا وألف خير. نعم، إذن هذا الحديث يا إخوة انتهى بما فيه من أحكام، والله يا إخوة جعل أوقات الصلوات مؤقتة على هذه الصفة أو على هذا التوقيت، وفي ذلك حكم. أما لا، بقي الحكم الأخير وهو صلاة الفجر، صلاة الصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مبكرا في غلس، وهو اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، وهذا الحديث يوافق حديث عائشة السابق في أنه كان عليه الصلاة والسلام يبكر بصلاة الصبح، وهو السنة في صلاة الصبح التبكير. والله عز وجل جعل هذه الأوقات، ونزل جبريل عليه السلام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات، صلى به يومين متواليين، أو في اليوم الأول يصلي الصلاة في أول الوقت، واليوم الثاني يصلي الصلاة في آخر الوقت، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، وذلك لحكم. من هذه الحكم أن صلاة الصبح ينتقل فيها المصلي من زمن إلى زمن، من زمن ماذا إلى زمن ماذا؟ من زمن الليل إلى زمن النهار، وصلاة الظهر ينتقل فيها المصلي من الزوال إلى ما بعده، وصلاة العصر لم تتضح الحكمة من توقيتها، وصلاة المغرب أيضا انتقال من النهار إلى الليل، وهكذا وصلاة العشاء كذلك. فالمقصود يا إخوة أن هذا التوقيت لم يكن عبث، والمقصود من التوقيت على هذا الأساس أمران. الأمر الأول أن هذا التوقيت للصلوات الخمس مفرقة فيه حكمة عظيمة. ما هي؟ قالوا لأن الشرع لو أوجب الصلوات المكتوبة كلها في وقت واحد لأوجب ذلك الملل والسأم والكسل، لأنك كيف تصلي 17 ركعة في وقت واحد؟ فذلك يفضي إلى الكسل والملل والسأم، الملل والسأم والشرع لا يريد هذا، الشرع يريد للإنسان أن يكون مرتاح مع العبادة. والثاني أن الصلوات الخمس لو كانت في وقت واحد انقطع المصلي عن مناجاة ربه أكثر الوقت، يصليها في وقت واحد وخلاص انتهى، فينقطع عن مناجاة ربه معظم الوقت. أما ترتيبها على هذا التوقيت المذكور الخمس الأوقات فهذا فيه حكمة عظيمة، وهي أن يكون الإنسان على صلة بالله عز وجل، يعني في معظم الوقت على صلة بالله عز وجل ومناجاة له جل وعلا. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. إذن الحديث واضح وهو يدل، الحديث يدل من حيث الجملة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل، الصلاة في أول وقتها أفضل إلا صلاة العشاء، صلاة العشاء تأخيرها هو الأفضل إذا لم تكن هناك قرينة أو حاجة تدل على تقديمها. نعم. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. هذا الحديث أيضا حديث أبي برزة تضمن أحكام، تضمن أحكام. هذا الراوي سأل أبا برزة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يتبادر من السؤال أنه أراد من أبي برزة أن يصف له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع ليس كذلك، إنما أراد السائل أن يسأل أبا برزة متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، متى كان، بدليل الجواب الذي ذكره أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كيف كان. وفي هذا الحديث، في هذا الحديث أحكام، منها فضل السلف رحمهم الله تعالى حيث كانوا يسألون عن الأحكام المشكلة عليهم للانتفاع بها والعمل ونقلها إلى الأمة، فهؤلاء نقلوا إلينا العلم على هذه الكيفية وكيفيات مختلفة. فأبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله سلام هذا السؤال، ويبين أبو برزة الحكم الشرعي. من هذه الأحكام جواز إطلاق الهجير على صلاة الظهر، كذا يا زياد؟ ماذا قال؟ قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى. قال كان يصلي الهجير، ففي هذا دليل على جواز إطلاق وصف الهجير على صلاة الظهر. والهجير كما تقدم هو شدة الحر بعد الزوال، الهجير، لأن الناس يهجرون الخروج ويبقون للراحة. الهجير التي تدعونها الأولى. وفي الحديث أيضا دليل على أن صلاة الظهر تسمى الأولى، تسمى الهجير وتسمى الأولى. الهجير عرفنا، طيب الأولى لماذا؟ لأن الأولى صلاة الفجر. قالوا الأولى لأن جبريل عليه السلام نزل وأول ما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى به صلاة الظهر، صلى به صلاة الظهر، فأطلق عليها الأولى بالنسبة لإمامة جبريل عليه السلام. وكان يصلي عليه الصلاة والسلام العصر، صلاة العصر، يقول أبو برزة: ويرجع أحدنا إلى رحله بأقصى المدينة والشمس حية، يعني موجودة. وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في وقت مبكر، في أول وقتها، في أول وقتها. وقال لا أعطيه القارئ، أعطيه القارئ. وكان يصلي، قال: ونسيت المغرب. يقول الراوي: ونسيت المغرب، يعني ماذا قال عنها، ماذا قال عنها. لكن الحديث السابق يبين أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني إذا وجب وقتها، أو إذا وجبت بدخول الوقت، أو إذا وجبت الشمس بالغروب. وكان يصلي العشاء، أو كان يستحب من هذه الأحكام أيضا استحباب تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، لأن هذا أفضل كما تقدم، هذا أفضل كما تقدم. وكان ينفتل من صلاة الصبح، ينفتل يعني ينصرف من صلاة الصبح إذا عرف الرجل جليسه، يعني إذا نظر إلى الرجل إلى وجه جليسه وعرفه، يعني لوجود نور النهار كان ينفتل كذلك. وهذا دليل أيضا على أنه كان يبكر بصلاة الفجر أو بصلاة الصبح. وفي الحديث دليل أيضا على أن السنة في صلاة الصبح إطالة القراءة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح من 60 إلى 100، وهذا دليل على أن السنة لطالة صلاة الفجر كما تقدم معنا. أعيد الحديث. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. حين تدحض الشمس يعني حين تزول، يعني تدحض تميل من الوسط إلى ناحية الغروب. نعم. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. إلى رحله يعني إلى المكان الذي يقيم فيه. نعم. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إطلاق اسم العتمة على صلاة العشاء، إطلاق اسم العتمة على صلاة العشاء. وهل هذا الاسم سائغ أو غير سائغ؟ قال بعض أهل العلم: هذا الاسم غير سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التي تدعونها، التي تدعونها، ولم يقول اسمها كذا ولا وصفها كذا. ولأنه يعني جواز الإطلاق على هذا، يعني عدم جواز الإطلاق على هذا، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب